حصريا على موقع djkimo.com. لم بحاجات ما بتتحقش، فبقيت مضطر ان انا محلمش وبقيت شايل هم الايام. تايه مش عارف رايح فين، والدنيا خدتني شمال ويمين، بضحك من بره وقلبي حزين، وبحاول امثل اني تمام. انا عشت حياتي بضيع وقت، دايما برجع مطرح ما بدا، ما انا ياما زمان حبيت وفريت وما كنتش فارق يوم مع حد. عايش مع نفسي ويومي ممل، غرقان في مشاكل ملاش حل، وميزان الدنيا في عيني اختل، ومحدش جنبي في وقت الجد. بتعشم وبترسى على ما فيش، دايما بستنى اللي ما بيجيش، عايش علشان مضطر اعيش، واليوم ما بقاش راضي عدي. ما بقيتش بركز في التفاصيل، ولا فرقه معايا نهار من الليل، طعم الايام على قلبي تقيل، ومحدش شاف اوجع قدي. انا عشت حياتي بضيع وقت، دايما برجع مطرح ما بدا، ما انا ياما زمان حبيت وفريت وما كنتش فارق يوم مع حد. عايش مع نفسي ويومي ممل، غرقان في مشاكل ملاش حل، وميزان الدنيا في عيني اختل، ومحدش جنبي في وقت الجد.